إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وعند خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، في الهجرة النبوية، عندما خرج من مكة قال: والله إنك أحب البقاع إلي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لقد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الألا قبل الهجرة، فمن الدعوة سرا إلى الدعوة جهرا. ونزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. ردود فعل غاضبة، سخرية، تحقير، استهزاء، تكذيب، تضحيك. قام النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة، شتائم سفيهة، كانوا ينادونه بالمجنون، ساحر، بالكذاب، تشويه تعاليمه، إثارة الشبهات، بث الدعايات الكاذبة، حصار في شعب أبي طالب 3 سنوات، أكلوا ورق الشجر، أكلوا الجلود، عطش، جوع، حتى تسمع بكاء الأطفال من أعالي الجبال. ويأتي الإذن بالهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها حتى يتسنى للمسلمين بإقامة الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام وجماعة وأذان، وتسمع قريش بذلك فيكيد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ليتفرق دمه بين القبائل. فنزل جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة قريش، وإن الله قد أذن له في الخروج وحدد وقت الخروج في الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال تعالى: وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لينام على فراشه ويؤدي الأمانات التي كانت عنده، ثم خرج من بين المشركين واخترق صفوفهم ووضع على رؤوسهم التراب، وقد أخذ الله أبصارهم وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى أتاهم أحدهم وأخبرهم أنه مر من أمامكم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على رؤوسكم التراب، فدخلوا للبيت فإذا هو علي رضي الله عنه داخل البيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 3 ليالي في غار الثور. كان يبيت عندهم عبد الله بن أبي بكر وهو غلام، ويأتيهم بخبر قريش ويصبح مع قريش، وأثناء ذات النطاقين تأتيهم بالطعام، وعامر بن فهيرة يرعى بالغنم ليخفي أثرهما وأثر عبد الله بن أبي بكر. وفي الغار وقف المشركون فوق الغار، فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم طأطأ رأسه لرآنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم. وفي رواية: اشتد حزن أبو بكر عندما علم أنهم وصلوا إليهم، اشتد حزنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: أن إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. فعندها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. ويلحق بهم سراقة بن مالك فساخت يدا فرسه فنادى بالأمان، ويعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. ومر في خيمة أم معبد الخزاعية فحلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتها الهزيلة، فدرت ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا جميعا، ويسمع في مكة صوت لا يرى من هو يقول: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حل خيمة أم معبد، هما نزل بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن سألتم الشاة تشهدي. سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتظرونه بفارغ الصبر، وكان كل يوم يخرج للقاء الرسول، يخرج للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم سمعت وجبة وتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، وبالنشيد طلع البدر علينا من ثنية الوداع. كان يوما تاريخيا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتد بأصوات التحليل والتقديس، وكانوا يأخذوا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وفي المدينة وهي دولة الإسلام بني المسجد، وأول هذه الأعمال في المدينة هو والدولة الإسلامية هو بناء المسجد، وهو أهم ركيزة في المجتمع الإسلامي، وفيه يتلاقى المسلمون على مرات متعددة بدون فوارق الجاه والمال والاعتبارات، وفيه إشاعة روح المساواة والعدل فيما بين المسلمين في مختلف شؤونهم وأحوالهم، وفيه انصهار أشتات المسلمين في بوتقة من الوحدة الراسخة يجمعهم عليها. وأيضا من أعمال التي الدولة الإسلامية في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وأيضا كتابة وثيقة وهي دستور حدد فيه نظام حياة المسلمين. وأيضا في هذه الدروس في الهجرة نسلط الضوء على بعض الدروس، منها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأقربهم إليه وأولاهم بالخلافة بعده، أيضا التناقض عند الكفار عندما يضعون أماناتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون عنه ساحر وكذاب وغير ذلك، وأيضا الجهد المبذول من عبد الله بن أبي بكر وأسماء ذات نطاقين، يبين ما يجب أن يكون عليه الشباب المسلم ذكورا وإناثا في سبيل الله ومن أجل تحقيق مبادئ الإسلام. وأيضا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في فرس سراقة عندما تسيخ في الأرض، وشاهد أم معدل وخروجه من أمام المشركين دون أن يرونه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر سرا متخفيا، لأن أي مسلم يعد تصرفه شخصيا لا حجة تشريعية فيه، فله أن يتخير من الطرق والوسائل التي يريد. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشرع، أي أن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر تشريعا لنا. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسباب والمسببات ليعلمنا أن الأخذ بالأسباب هي الواجبات، يجب عليك أن تأخذ بالأسباب، وأن الله أقام شريعته في هذه الدنيا على الأسباب والمسببات. فاستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأساليب والتدابير والوسائل المادية، فترك علي بن أبي طالب على فراشه واستعان بأحد المشركين ليدله على الطريق، وأقام في الغار 3 ليالي متخفيا، وليقول أن الإيمان لا ينافي استعمال الأسباب والمسببات. فالأخذ بالأسباب واجب، واليقين على الأسباب شرك. قال تعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية وعيد من قدر على الهجرة ولم يهاجر، وخاصة إذا كان في أرض المشركين لا يقدر على الإقامة، لا يقدر على إقامة أمور دينه، وأن أرض الله لا تخلو من بلاد صالحة ويجد مكانا يتحصن فيه من أذى الكفار. وأيضا من أنواع الهجرة، وهي أنواع: هجرة المعاصي من الكفر والشرك والنفاق وسائر الأعمال السيئة والخصال الذميمة والأخلاق الوخيمة. قال تعالى: والرجز فاهجر. الرجز هو الأصنام، فاترك والبراء منها ومن أهلها. ومن أنواع الهجرة هجرة العصاة من الكفار والمشركين والمنافقين والفساق والابتعاد عنهم. قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وأعظم أنواع الهجرة هجرة القلوب إلى الله بإخلاص العبادة له في السر والعلانية. لا يقصد المؤمن بقوله وعمله إلا وجه الله، ولا تحب إلا الله. والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وتقديم طاعته والعمل بما جاء به، فهذه الهجرة هجرة إلى الكتاب وإلى السنة. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فالهجرة حدث عظيم فرق الله به بين أوليائه وأعدائه، ومبدأ الإعزاز ومبدأ لإعزاز دينه ونصرة عبده ورسوله. وميزه تمييز بها المهاجرون، وميزة تميز بها المهاجرون، فالمهاجرون هم أفضل الصحابة وأسبقهم ذكرا في القرآن الكريم. وجعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة مبدأ لتأريخهم، فكان أول عام هجرة وآخره حج في ذي الحجة، فأوله هجرة إلى الله وآخره فناء الكون وهي القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قامت قيامته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.